ومنها العتق، ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ المعتقة تحت عبد. ومنها فسخ المبيع. طيب إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقته، لمن يكون الولاء؟ لمن دفع الثمن. لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق، للسيد الأول، لأنه ما قال عني. نعم.